أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول كذلك لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن آيات وأحاديث شرحها عند العلماء، واليوم تكلمنا عن حديث شرحه الإمام النووي، حديث الجارية. كثير الناس يسألون عنه. هذا الحديث هو روي بعدة روايات. هناك رواية مثل عند البيهقي وغيره أن الرسول يسأل جارية، واحد أتى بجارية، الجارية هي الأمة، يعني كانت فعلت شيء عنده فضربها وكذا وأراد أن يعتقها، فأتى بها للرسول عليه الصلاة والسلام. في رواية أن الرسول قال من ربك؟ قالت الله. من أنا؟ أنت رسول الله. وفي رواية، تعرف الأحاديث فيها روايات، في رواية قالها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. دونك يا الحديث، donc on a parlé de l'explication de verset des hadiths. Il y a un hadith qui est appelé hadith al-jariya, hadith de femme esclave. Dans ce hadith, il est cité que quelqu'un il ramène une femme au prophète pour lui poser des questions. En fait, il y a des versions, vous savez, les hadiths, il y a plusieurs versions. Dans une version, elle dit quel est ton seigneur? Elle dit Allah. Qui suis-je? Elle dit le messager de Dieu. Il lui dit alors elle est croyante. Dans une version, il dit témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Allah? Elle dit oui. Témoignes-tu que je suis le messager de Allah? Elle dit oui. Donc, c'est ça. Ça, c'est les versions. Il y a une version, justement, une autre version qui nécessite des détails, qu'on va dire. Donc, فيها رواية ذات يعني تحتاج إلى تفصيل، وهذه الرواية بعض العلماء ردوها الرواية لم يقبلوها، وبعضهم قبلوها وفسروها مثل النووي، مثل النووي وغيره. Donc il y a une version de ce hadith de la femme esclave connue par le nom de hadith de la femme esclave, hadith al-Jari. Certains ils ont réfuté, d'autres ils ont confirmé en l'expliquant. Parmi eux, Nawawi, dans son commentaire de Sahih Muslim. هذه الرواية عند مسلم. إذن في هذه الرواية أنه ورد، هي الرواية يعني ما عندهاش قوة في السند، ويعني مش ثابتة عند العلماء، لكن قالوا ولو ثبتت لها تأويل. في هذه الرواية يقولون أن النبي قال لها أين الله؟ فقال في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. العلماء قالوا هذه مردود، لأنه كيف نعرف إنسان مؤمن؟ نقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، معروف هذه. الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حديث متواتر أكثر من صحيحة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالوا هذه رواية لا توافق الأصول، أنه الرسول يقولها أين الله فتقول في السماء. فقالوا إذن غير مردود. قالوا وإن ثبت فمعناه ما اعتقادك؟ في لغة العربية يقال أين معاوية من علي، أين فلان من فلان، يعني ما درجة فلان من فلان. فقوله أين الله معناه ما اعتقادك من التعظيم في الله. قولها في السماء عند العرب، في السماء يعني رفيع، رفعة وليس المكان. قلقاء راسك في السماء، يعني مش في السماء حقيقة. إذن فأولوه على هذا النحو، على الله تعالى يستحق التعظيم. لا أحد من علماء أهل السنة يقول أنه سألها عن المكان في حق الله وهي تعتقد الله في السماء ويعتبرها مؤمنة، هذا لا يقول أي أحد من علماء، لا أحد من علماء أهل السنة. إنما قول من المشبهة لهم يأخذون الأحاديث والآيات المتشابهة ويفسرون بغير وجهها. هذا حديث الجاري. فننظر ماذا قال الإمام النووي في كتاب، قال الإمام النووي في شرح حديث الجاري في كتاب شرح صحيح مسلم الجزء الخامس، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة. قال هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وتنزيه عن سمات المخلوقات. قال يعني هذا، قال ذكرناها مسائل هذه في كتاب الإيمان، كتاب يعني مقسم الكتاب، هو فصل كذا يسموه كتاب. فقال يعني عندهم طريقتين علماء مذهبان، إما لا يدخلون في التفصيل، المهم الله ليس كمثله شيء، لا يشبه شيء من خلقه، لا يوصف بالحركة ولا بالمكان ولا الجهة، يقول لك عندها معنى تليق بالله، هذا مذهب بعض العلماء. وبعضهم قال التأويل بالتفصيل والنظر في المعاني، لكن هذا الفريق وهذا الفريق يتفقان على أن الله لا يوصف بالمكان ولا بالجهة ولا بصفات الخلق، ليس كمثله شيء. قال والثاني تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلي. قال كما المصلي يصلي في جهة الكعبة وليدعي قبلته السماء، والله لا يسكن لا الكعبة ولا السماء. هذا ما ذكره النووي في كتابه، معروف الإمام النووي في بلاد المسلمين، ويذكر عالم كبير معروف في المغرب العربي وهو القاضي عياض. قال إذن كان امتحانها هل هي موحدة أو هي من عبادة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم، فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة الأوثان. هذا هو. قال القاضي عياض، إذن هذا كل النووي يقول، قال القاضي عياض، القاضي عياض أقدم النووي، النووي هو الشافعي والقاضي عياض مالكي، لكن شافعي مالكي حنفي حنبلي نفس العقيدة. لهذا النووي يستدل بالقاضي عياض. يقول الإمام النووي قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين. ماذا قال القاضي عياض؟ لا خلاف بين المسلمين قاتبة فقيهم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم. فقيهم يعني مختص في الفقه، ومحدثهم مختص في الحديث، ومتكلمه مختص في علم الكلام يعني في علم العقيدة، ونظاره مختص في المناظرة، ومخلدهم يعني واحد متعلم، موشي عارف لك متعلم، أن الظواهر كلهم لا خلاف عندهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. كلام من هذا؟ كلام النووي عن القاضي عياض في أي كتاب؟ في كتاب شرح صحيح مسلم للإمام النووي مجلد الخامس على حسب الطبعة، مجلد الخامس أو مجلد الثالث على حسب الطبعة. إذن قال لا خلاف بين المسلمين قاتبة فقيهم ومقلدهم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم، أو كلام العلماء، وهذا كلام موافق للعقل موافق للقرآن لأن الله ليس كمثله شيء. Donc on a vu que alors la version du hadith al-Jari, il y a plusieurs versions. La version la plus retenue chez les savants, c'est la version où le prophète il dit à la, à cette femme-là, témoignes-tu qu'il n'est de Dieu que Dieu? Atashhadin an la ilaha illallah? Témoignes-tu que je suis le messager de Dieu? Donc, c'est là la version la plus retenue. Parce que la version, c'est le connu chez les musulmans, dans le hadith où le prophète, il dit que... il montre que la personne devient musulmane qu'en disant « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », c'est pas en disant « Fils sa main ». Alors, il y a une version qui n'est pas très confirmée, mais certains, ils disent « Voilà son interprétation quand même, si on la confirme. » Nawawi, dans son commentaire sur les musulmans, dans volume, parce que c'est plusieurs volumes, le volume 5 ou le volume 3 selon l'édition, dans le commentaire sur les musulmans, il dit « Alors, quand elle a dit « Fils sa main », où le prophète lui a dit Aïna, au sujet de Dieu, ne veut pas dire où est Dieu, mais veut dire quelle est ta croyance au sujet de Dieu, et qui voulait la tester. Est-ce qu'elle adore Dieu, Dieu, que les gens qui l'invoquent se dirigent vers le ciel, et pas ceux qui adorent les statues qui sont devant, où, devant eux. Il a dit c'est ça que ça veut dire en fait. Quelle est ta croyance au sujet de Dieu? Et il a dit, comme le musulman, il se dirige vers la Kaaba pour prier Dieu, et celui qui invoque, il se dirige vers le ciel. Ça ne veut pas dire que Dieu habite la Kaaba, et ça ne veut pas dire que Dieu habite le ciel. C'est ce qu'il dit lui-même Nawawi. Après, il cite, il dit, tous les savants sont d'accord, et que là, il cite de l'Qadi Iyad, en fait. Il rapporte de l'Qadi Iyad, qui est un grand savant, qui est enterré à Marrakech. Alors, que ce soit, Qadi Iyad, il est Maliki, et même Nawawi, il est Shafi'i. Et ça montre que les quatre écoles, ils ont la même croyance. Et la preuve, Ibn Nawawi cite la Qadiriyya. Qadiriyya est très connu, surtout au Maghreb, avec son livre Al-Shifa. Donc il dit que le Qadiriyya, il dit, il y a unanimité chez les savants de l'islam, qu'ils soient spécialistes du hadith, de l'fiqh, de la science de la croyance, du débat, ou de simples musulmans qui ont appris, que les textes où les cités Allah fi sama, donc en arabe, tous ces textes-là, on ne les prend pas selon le sens apparent, selon l'unanimité des musulmans. Mais elles sont interprétées selon un sens digne de Dieu. Amintum man fi sama, fassaluhu ma'ana Jibril. Jibril ya'muruhu Allah bi'iqab ba'd an-nas. Wa ba'dhum aw al-aya wa huwa alladhi fi sama ilahu wa fi al-ardi ilahu man lahu al-uluhiyya fi as-samawati wal-ard. Ça veut dire celui qui a la divinité dans les cieux et qui a la divinité dans la terre. Et Amin Tumman Fissama, dans Surat Mulk, il l'a expliqué par Jibril, les grands savants de l'islam. Parce que Dieu a créé le ciel, il existe avant le ciel. C'est contraire à la raison saine d'attribuer à Dieu la localisation, la quantité. Et donc, وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي إذن القرطبي معروف عنده تفسير إذا القرطبي الذي الحافظ أبو عباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم يشرح بعض الأحاديث تاع صحيح مسلم قال وقيل في تأويل هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم سألها بأين عن الرتبة المعنوية التي هي راجعة إلى جلالة إلى جلال الله تعالى وعظمته التي بها يعني باين كل من نسبت إليه الإلهية وهذا كما يقال أين الثريا من الثرى والبصر من العمى أي بعد ما بينهما واختصت الثريا والبصر بالشرف والرفعة على هذا يكون قولها في السماء أي في غاية العلو والرفعة وهذا كما يقال فلان في السماء كما يقولوا بالعامية يقولوا خبز ماء ورأسك في السماء مش معنى رأسك موجود 500 سنة الفوق ما لا مش معنى عندك مليون كيلومتر باش توصل السماء أكثر مليون كيلومتر تقريبا يعني مسافة 500 عام donc et là un autre savant il explique que pareil il a dit donc c'est l'expression que disent chez les arabes on dit fils sa main c'est pour l'élévation en degré et non pas ce n'est pas l'élévation spatiale. Donc ça c'est un des savants. Et tous les savants ils disent cela. Donc il y en a beaucoup, mashallah, qui expliquent que ces textes-là, on ne peut pas les prendre selon le sens apparent, mais elles sont interprétées selon ce qui est digne de Dieu. Ce qui est logique, ce qui est acceptable selon la religion et selon la raison. إذن قال الرازي أيضا في كتابه أسس التقديس إن لفظ أين كما يجعل سؤال عن المكان فقد يجعل سؤال عن المنزلة والدرجة يقال أين فلان من فلان قال فيعني لعل السؤال كان عن المنزلة وأشار بها إلى السماء أي هو رفيع القدر جدا إذن وقال في كتاب إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للإمام محمد بن خليفة قال وقيل إنما سألها بأين عما تعتقد من عظمة الله تعالى وإشارتها إلى السماء إخبار عن جلاله في نفسها فقد قال القاضي عياض لم يختلف المسلمون في تأويل ما يوهم أنه تعالى في السماء كقوله تعالى أمنتم في ما في السماء نفس الشيء يحكي عن القاضي عياض donc pareil rapport du قاضي عياض que qu'on ne peut pas prendre le sens apparent, mais on interprète selon un sens digne de Dieu. في كل حالة إنسان ولو معش أقوى العلماء هذه كل إذا نسب الله المكان هذا ما عندوش حتى عذر ولو فهم بالغالة الآيات والأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال القرآن إما حجة لك أم عليك. Dans tous les cas, même quelqu'un ne connaît pas ce qu'ils ont dit les savants. Et il a mal compris l'aïe ou un hadith. Il a pas d'excuse. Parce qu'il a contredit la raison saine. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيمِ Ce qui signifie, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Il n'a pas d'excuse, même s'il ne sait pas, mais c'est important de savoir un peu pour connaître. Mais quelqu'un, il n'a pas d'excuse. Même s'il n'a jamais appris ces détails-là, s'il attribue à Dieu un endroit, la quantité, ça, il n'adore pas Dieu, il adore une créature. Donc il est mouchrik. Il n'a pas d'excuse selon l'unanimité. Comme a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, « Quand il dit Allah, jism lak al-ajsam, faqad kafar. » Il dit Allah, jism lak al-ajsam, kafar. L'imam Ahmed, il a dit, celui qui dit que Dieu est un corps, pas comme les corps, il est mécréant. Il n'est pas musulman. Même s'il dit qu'il n'est pas comme les corps. Idan, هذا يعني الكلام في حديث الجارية وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح سنن الترمذي قال والمراد بالسؤال بها عنه تعالى المكان فإن المكان يستحيل عليه إذن قال السؤال به المراد به المكان المكان ليس المكان لأن المكان يستحيل على الله Le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, très connu, dans son commentaire de Sunan al-Tirmidhi, il dit, sa question c'est pour l'éminence de Dieu, ce n'est pas l'espace. Parce que l'espace, l'endroit, c'est impossible, c'est du son de Dieu. Et donc, c'est ce qu'a dit les ulama, et mashallah, beaucoup de paroles des ulama dans ça. المهم لا يجوز إنسان يشبه الله بخلقه والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الله الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا الشفاء وكل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين